فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها. في حديث ابن عمر أنها كانت قريبة له، كان لي ابنة عم يقول هناك: أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء. وهذا أوضح من حديث ما تعجبني، ما أبلغ هذا الاستحسان والعجب. قال: أحببتها كأشد ما يحب رجال النساء. وسيظهر أثر هذا الحب الشديد في خوفه من الله عز وجل حينما أمسك نفسه عنها. فطلبتها فأبت علي، فجعلت لها جعلا، يعني تعويض تسليمها نفسها له، فيعطيها مقابل ذلك مالا. وكان هذا المال 100 دينار كما جاء في بعض طرق حديث ابن عمر. فلما قربت نفسها يقول هناك: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه. فقمت عنها. هنا يقول: فلما قربت نفسها تركتها. هنا في اجماع ما في تفصيل، وهكذا يمكن استجماع القصه في اكمل وجه من مجموع الايات التي وردت فيها. قال هذا الداعي الاول: فان كنت، يخاطب ربه، فان كنت تعلم اني انما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشيه عذابك فافرج عنا. ان كنت اعلم اني اعرضت عن هذه الفتاه وزياده عن ذلك انني تركت لها المال الذي قدمته اليها في سبيل احظى منها بشهوتي، فتركت ذلك كله يعني لوجهك وخوفا منك، ولكنه يخشى ان يكون واهما في ان يكون ترك ذلك خوفا من الله. ولذلك يقول: فان كنت اللهم تعلم اني انما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشيه عذابك فاخرج عنا. فزال ثلث الحجر، اي لحظه الصخره التي كانت شكت عليها الثمن الغار الى الدار الثلث المسافه التي فيها يمكنهم ان يخرجوا من الغار.